بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا جميعا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح والمسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل بذلك وأمر عباده بذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، في آيات كثيرات. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله، جنهم وإنس، جميع الثقلين الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله. وهذه العبادة هي توحيد الله وطاعته، هي اتباع شريعته، هي تعظيم أمره ونهيه، هذه هي العبادة، وهي الإسلام الذي قال فيه سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهي الإيمان الذي قال فيه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال فيه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال فيه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الدين الذي هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى، كما قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو البر والتقوى. هذا الدين وهذه العبادة هي التي خلق الناس لها، خلق الناس ليعبدوا الله ويتقوه ويطيعوا أمره ونهيه ويتبعوا رسله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إنكارا على الناس، إنكارا على من ظن ذلك، يعني أفظننتم أنكم مخلوقون عبث. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، كلا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فأنت يا عبد الله مخلوق لعبادة الله، مخلوق لتعبد ربك، وهذه العبادة هي توحيد وطاعته، هي اتباع أوامره وترك نواهيه، هي الإخلاص له في العمل والصدق في العمل مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق له، وهي الأمانة التي قال فيها جل وعلا: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الآية. وفي قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي قوله سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه أوصاف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه العبادة التي هي دين الإسلام، وهي الإيمان والهدى والتقوى، وهي البر، هي الأمانة التي أنت أيضا مخلوق لها، تسمى عبادة وتسمى أمانة، وتسمى إسلاما وتسمى إيمانا وتسمى هدى وتسمى برا وتقوى. فالواجب عليك يا عبد الله أينما كنت أن تؤدي هذه الأمانة، وهي توحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه والانقياد لشرعه والحذر مما نهى عنه. هذه الأمانة، وهذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام وهو الإيمان والهدى. وهذه الدار دار العمل، دار الابتلاء والامتحان، دار العبادة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه دار العمل، هذه دار العبادة، دار التقوى، دار البر، دار العبادة التي أنت مخلوق لها. حاسب نفسك وجاهدها حتى تؤدي هذه الأمانة. ولا بد لهذه العبادة وهذه الأمانة من التفقه في الدين حتى تعرف هذه الأمانة وتعرف هذه العبادة. فعليك أن تتعلم وأن تتبصر وأن تفقه في دينك من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. هكذا يكون التفقه في الدين، من طريق القرآن العظيم في قراءته، تدبر معانيه والإكثار من ذلك حتى تعلم مراد الله منك وحتى تعرف هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. وقال تعالى في هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا بد أن تعنى بهذه الأمانة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالواجب على الأمة العناية بهذا القرآن الكريم والعناية بالتدبر والتعقل حتى تعرف مراد الله منك، تعرف ما أوجب الله عليك، ما حرم الله عليك. وفي هذا القرآن الكريم بيان أحوال الماضين وقصصهم وبيان أصحاب السعادة وأصحاب الهلاك وصفات الناجين وصفات الهالكين، صفات المؤمنين وصفات الكافرين. فتدبر، تعقل كتاب ربك وتدبر حتى تعرف أوصاف المؤمنين السعداء، أوصاف المتقين، أوصاف الأخيار، أوصاف الأبرار حتى تأخذ بها، وحتى تعرف صفات الهالكين من الفجار والكفار والمنافقين حتى تحذرها وتبتعد عنها. ولا بد في هذا من الصبر. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأسباب الأربعة هي أسباب النجاة وهي أسباب الربح والسلامة من الخسران. فكل الناس خاسرون، كلهم من جن وانس كلهم خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم ربهم، هم السعداء الذين تفقهوا في دين الله وتبصروا وآمنوا بالله ورسوله وآمنوا بأن الله معبودهم الحق فوحدوه وأخلصوا له وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور، وآمنوا بأسماء الله وصفاته وحقها على عباده، وعملوا آمنوا وعملوا، عرفوا أن الله جل وعلا خلقهم ليعبدوه، وعرفوا الواجب عليهم وتفقهوا فيه، وعرفوا أن لهم دارا أخرى وهي دار الآخرة فيها الجزاء، وأن الناس قسمان فريق في الجنة وفريق في السعير. فآمنوا، آمنوا وعملوا، صدقوا الله ورسوله وآمنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله. وبهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على كل مكلف أن يتفقه ويتعلم حتى يعرف هذا الدين، تعرف هذا الإسلام، يعرف هذه العبادة، هذه التقوى ما هي حتى يقوم بذلك. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته، والبر هو توحيد الله وطاعته، والإسلام هو توحيد الله وطاعته، والعبادة التي أنت مخلوق لها هي توحيد الله وطاعته، والهدى الذي قال الله فيه ولقد جاءهم من ربهم الهدى هو توحيد الله وطاعته. يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول في إخوات المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه التقوى، طاعة الله ورسوله، توحيد الله والإخلاص، أن تخصه بالعبادة، لا تدعو إلا إياه، لا تستغيث إلا به، لا تنذر إلا له، لا تذبح إلا له، لا تخاف ولا ترجو إلا إياه. العبادة حق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب على كل إنسان، على كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس، أن يعبدوا الله، أن يخصوا بالعبادة، وذلك بأداء حقه وترك معصيته حسب ما جاء في كتابه العظيم القرآن، وحسب ما جاء في سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما يحصل له ذلك بالتفقه في الدين، بالعناية بالقرآن، بالإكثار من تلاوته، بتدبر معانيه، بالعناية بالأحاديث الصحيحة عن رسوله، حتى يعرف مراد الله، حتى يعلم تفاصيل العبادة. وهكذا السؤال، سؤال أهل العلم أما أشكل عليه، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الغفلة والإعراض وعدم العناية، هذا طريق المغلوب عليهم الضالين، هذا طريق الكافرين. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى في حق الهالكين: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني قد أعرضوا وغفلوا. إياك يا عبد الله أن تشبه بهؤلاء، عليك بالجد في طاعة ربك، بالتفقه في الدين، بالتعلم، بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، حتى تعرف ما أراد الله منك، حتى تعرف أوامر الله ونواهيه، حتى تعرف الصفات التي أنت مأمور بها، حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم حتى تأخذ بها، وحتى تعرف صفات الهالكين الضالين المنافقين حتى تحذرها. وهذا بالتدبر لكتاب الله والعناية بكتاب الله يحصل لك هذا العلم العظيم. وهكذا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته يحصل لك الخير العظيم والفهم والفقه في الدين. ولا بد من التواصي، لا بد من التناصح، كما سمعت الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو مع الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتقوى والاستقامة، لا بد من التواصي، التناصح بين المسلمين، يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتعاون البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فعليك يا عبد الله بهذه الصفات العظيمة والتخلق بها: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتناصح بينك وبين إخوانك، أنت وليهم وهم أولياء، المؤمنون أولياء أحبة فيما بينهم. لا بد من التناصح والتواصي بالحق، ولا بد من أمر المعروف والنهي عن المنكر، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل شيء. هكذا الدين، هكذا الأمانة، هذه الأمانة التي أنت مخلوق لها، وهذه العبادة التي أنت مخلوق لها. ولا بد من أن تعتني بأخيه، تنصحه، ترشده إلى الخير، وهكذا أهل بيتك، جيرانك، جلساؤك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا بد من التواصي والتناصح، ولا بد من الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أمور عظيمة تحتاج إلى الصبر. قال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه إن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نستقيم على طاعته وأن نحذر معصيته عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، نرجو ثوابه ونخشى عقابه أينما كنا، لا نخاف الله لومة لائم. أما التعاون بين المسلمين في أمور دنياهم لا بأس، سواء التعاون بينهم وعيانة بعضهم لبعض هذا لا حرج فيه، ليس من العبادة كون تعينه على مزرعته، على إصلاح سيارته، على إصلاح بيته إلى غير هذا لا بأس، المسلمون بينهم يتعاونون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في امن العبد ما كان العبد في امن اخيه. قل اعني على كنز اخي، على اصلاح السياره، على اماره البيت، على غرس الشجر بالاجره او بالتبرع، هذا لا باس بالتعاون. لكن العباده حق الله، العباده غير الامور العاديه. العباده تخاف الله في قلبك، ترجوه، تحبه بقلبك، تطيع اوامره، تنتهي عن نواهيه، تقصده بالعباده، تدعوه بالشراء والضراء، تخافه بقلبك وتخشاه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. اما الذين اشركوا مع الله غيره فدعوا الاموات واستغاثوا بالاموات او بالاولياء او بالجن او بالملائكه، هذا كفر، هذا الشرك الاكبر. الذي قال الله فيه سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فيه سبحانه: ان الشرك لظلم عظيم. قال فيه جل وعلا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. فقال تعالى: ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلو من توحيد الله والاخلاص له، كما قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو معنى لا اله الا الله، لان معناها لا معبود حق الا الله، هو المعبود بالحق بعباداتنا من خوف ورجاء وصلاه وصوم ونبح ونذر وغير هذا، كله لله وحده. لا ندعو معه غيره ولا نستغيث بسواه، بل نرجوه وحده ونعبده وحده. لكن الامور العاديه، امور الدنيا العاديه يتعاون الناس فيها، ليست من العباده. التعاون في امور الدنيا في بناء البيوت، قرش الاشجار، اصلاح السياره، النجاره، الحداده، الى غير هذا من شؤون الدنيا، يتعاونون بالاجره وغيرها. لكن العباده حق الله، ما امر الله به ورسوله هذا حق، من صلاه وصوم وذبح ونذر ودعاء وغير هذا، هذا حق الله، لا يدعى معه غيره سبحانه وتعالى، ولا يستغاث بغيره في جميع انواع العباده، في جميع ما لا يقدرها الا الله. والاموات والغائبون لا يدعون مع الله، لا في قليل ولا في كثير. الميت عاجز عن نفسه مرتهن بعمله، فلا يدعى مع الله احد، لا ميت ولا غائب ولا غيرهما. والذين يدعون الاموات من الانبياء وغيرهم، او يدعون الملائكه او الجن، او قد عبدوا غير الله واستغاثوا بغير الله ونقضوا قول لا اله الا الله، وخالف قوله سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وقوله سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وانما يجوز دعاء الحي الحاضر القادر في حاجاته، الحي الحاضر القادر يدعى في حاجاته، تقول لها: اني على كذا، سائلني في كذا، هذا لا باس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالناس في الحرب وغيرها في مهمات المسلمين، هذه امور عاديه لا باس بها. والانسان يستعين باخيه في شؤون حياته، في جهاده، في عماره بيته، في شجره، في غرس شجره، في غير هذا. لكن العباده حق الله، من صرف شيئا من عباده لغير الله كفر بالله. هذا يشتبه على كثير من الناس. فاصل التقوى واصل البر واصل الامانه توحيد الله واخلاصه، هذا هو اساس الدين. معنى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول، هذا هو الاساس، هو الاصل، توحيد الله والاخلاص له، صرف عباده له وحده على ما جاء به رسوله، يعني نعبده وحده ونخصه بالعباده على الطريقه التي جاء بها نبيه عليه الصلاه والسلام. وهذا هو معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهاده لا اله الا الله توجب ان نعبده وحده بدعائنا وخوفنا ورجائنا وذبحنا ونذرنا وصلاتنا وصومنا وإذن. وشهاده ان محمدا رسول الله توجب اتباعه، وان تكون عباداتنا على الطريقه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المنهج الذي بينه رسوله عليه الصلاه والسلام. فالعباده لا بد فيها من الامرين: الاخلاص لله، والموافقه لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، وان ليست بدعه بل امر موافق لشرع الله في صلاتك وصومك وغير ذلك. وهذا كله يؤدى ان يسمى امانه، كل ما امر الله به وترك ما نهى عنه يسمى امانه. ولهذا قال جل وعلا: ان اعظم الامانه هي التكاليف من اوامر ونواهي. وهكذا قوله جل وعلا: ان الله يامرك ان تؤدى الامانات، امانات الدين وامانات الدنيا تؤدى لله، الامانات لله تؤدى لله، وامانات الناس تؤدى للناس. عندك من الودائع والامانات التي الناس عليك ان تؤديها له، وحقوق الله امانه عليك ان تؤديها لله سبحانه وتعالى على ما جاء به رسوله عليه الصلاه والسلام. ولهذا يقول جل وعلا في قصة المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعونها يرعون العهود والأمانات حتى تؤدى كما شرع الله. ومن الأمانة التواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغفلة من أسباب الهلاك، لكن مع التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكثر الخير ويقل الشر، ويتعلم الناس ويتفقهون ويعين بعضهم بعضا على الخير، كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فوصيتي لكم أيها الإخوة في نفسي تقوى الله والاستقامة على دينه والحرص على أداء الأمانة التي هي طاعته وتوحيده والإخلاص له وأداء حقه. هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق النجاة، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى، أن نعبد الله وحده وأن نؤدي حقه على ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا هو دين الله، توحيده وطاعته والإخلاص له وأداء ما أوجب وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده في جميع الأحيان، في شدة والرخاء، في صحتك ومرضك، في الغيب والشهادة، في جميع الأحوال. عليك أن تتقي الله وأن تعبده وحده في طاعة أوامره وترك نواهيه، عن إخلاص له سبحانه وعن متابعة صادقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم أداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه أينما كنا، وأن يعيننا من مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أعظم الله لكم المثوبة ونفع بعلمكم وعملكم. كيف يكون أداء الفرائض أمانة؟ أدى الأمانة بإخلاص فيها وأدائها كما شرع الله، فيصلي كما أمر الله، ويصوم كما أمر الله، ويحج كما أمر الله، ويزكي كما أمر الله. هكذا تؤدى الأمانة على الوجه الذي شرعه الله، يصلي بالطهارة بالخشوع بالطمأنينة في المساجد مع الإمام كما أمر الله، يصوم يحفظ صيامه كما أمر الله، يزكي عن ما أعطاه الله من المال ويعطيه المستحق على كما أمر الله، ويحج كما أمر الله، وهكذا في جميع الأشياء، يأمر بالمعروف وينام كما أمر الله، يصل أرحامه ويبر والديه كما أمر الله، يجاهد كما أمر الله إلى غير ذلك. أمانة تربية الأبناء والزوجة من الأمانات التي فرط فيها كثير من الناس، فهل من كلمة؟ وهذا أيضا من المهمات، العناية بالأولاد والأهل مثل ما تقبل البقاء جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الله النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالأمير لأهل الناس راع هو السلطان ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته. فالواجب على الرجل أن يعتني بأولاده وأهل بيته، ينصحهم ويوصيهم بالخير ويعلمهم ويرشدهم ويتعاون معه البر والتقوى، هذا هو الواجب عليه أينما كان، وليحذر إهمال أهله أو أولاده أو من تحت يده من أيتام أو خدم أو غير ذلك. يجب أن يعلمهم ويرشدهم وينصح لهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويؤدب من يستحق التأديب. البر والصلة للأرحام والجيران من الأمانات، فكلمة في ذلك. على المؤمن أن ينصح لإخوانه وجيرانه، يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، فأوصى بالجار القريب والجار البعيد، لا بد من الإحسان إليه وقيام بحقه، ومن الإحسان إليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه وتفقيهه في الدين وإرشاده ومواساته حتى يقوم بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لو ظهر فليحسن إلى جاره. فالواجب العناية بالجار وتفقيهه وتعليمه والإحسان إليه ودعمه ومساعدته إذا كان فقيرا حسب الطاقة، لا يهمل الجار، بل يجب إكرامه والإحسان إليه وكف الأذى عنه. ومن إكرامه والإحسان إليه أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تعلمه ما يجهل حتى يستقيم على دين الله. تفريط بعض الناس لأمانات إعطاء العمال حقوقهم ورواتبهم، فهل من وصية؟ يجب على من لديه عمال يعطيهم حقوقهم في أوقاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم بغدر، يعني عهد ثم بغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. يجب يعطى أجرا عند نهاية المدة المشروطة، وليس له التأخير ولا مماطلة. يجب أن يؤدى العامل الحق، يعني في حاجة لهذا الحق هو وأهله من تحت يده. فالواجب على المستأجر سواء كان فردا أو شركة أو دولة، الواجب يطول وجرى حقه والعلاج بهم. كل من انتهت المدة التي عقدوا عليها بالشهارة أو بغيره يعطى من حقوقه. نعم. أمانة تبليغ الدعوة من الأمانات التي فرط فيها كثير من الناس، فما نصيحتكم؟ يجب على العلماء أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من دعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربي بحكمة ومن صلح السنة وجادلهم التي أحسن. فعلى أهل العلم أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من الدعوة والتبليغ وإرشاد الناس وتفقيههم الدين كل ما على حسب. وعلى المسؤولين أن ينظموا هؤلاء الدعاة ويوجهوهم إلى الجهات المحتاجة من القرى والأمصار حتى يؤدوا هذا الواجب. على العالم أن يؤدي هذا الواجب، وعلى المكلف بالدعوة أن يؤدي هذا الواجب، وأن يحرص على إبلاغ الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأن يصبر حتى يؤدي هذه الأمانة. وعلى ولاة الأمور أن يلزموا بذلك، وأن يختاروا للدعوة من هم أهل له. هل إخلاص الموظف في وظيفته يعد من الأمانة؟ لا شك أنه من الأمانة، إخلاصه في العمل بعد خيانته ويؤدي الواجب في العمل هذا من الأمانة، وليحذر الخيانة في ذلك والتساهل والتشاغل عن واجبه. يجب عليها أن يؤدي الواجب في أمانته في أي عمل، كاتب في كتابته، والنجار في نجارته، والبناء في بنائه، والوزير في وزارته، إلى غير ذلك. يجب أن يؤدي الأمانة وينصح وألا يفرط وألا يرتاح. الله المستعان. سماحة الشيخ، لدي مبلغ من المال لأيتام وقد وضعته في خزنتي ولا يعلمون عنه شيئا، وهو كأمانة حتى يكبروا ثم أدفعه إليهم، فهل تجب عليه الزكاة؟ وهل أبلغهم به وأخاف أن يضيع منهم؟ فما رأيك جزاك الله خيرا؟ الواجب على من لديه مال لأيتام أو معتوهين أو سفهاء أن ينميه أو يدفعه إلى من ينميه حتى لا تأكله الصدقة. ما يشتغل فيه التجر ولا يعطي من يتجر فيه حتى ينمو ولا تأكله الصدقة. والواجب إخراج زكاته كل سنة إذا كان من النقود، كل سنة تخرج. أما إذا كان عقار ما في زكاة، إذا كان ما أجر به البيع إنما هو لهم يستغلونه. لكن إذا كان نقود لابد أن تؤدى زكاة. على الولي يؤدي زكاة مال الأيتام، وعليه أن يعطيه لمن يعمل فيه حتى لا تأكله الصدقة، سواء عمل فيه هو أو عمل فيه غيره. حضرت في التشهد الأخير سلام الإمام وأكملت الصلاة، فهل أجهر في الركعة الأولى والثانية أم أنها سر؟ أفضل إذا أدركت الركعتين، إذا أدركت الركعتين من العشاء مثلا فإنهما أول صلاتك وما تقضيه آخر صلاتك، ليس فيه جهر. هذا هو الصوم، ما أدركه المأموم هو أول صلاتك مع الإمام. لكن لو أنك أدركت واحدة ثم قلت تقضيها تقضي الثلاث فإنك تجهر في أول في الأولى من الثلاث، لأنها محل جهر، هي الثانية لك، والثالثة هي محل السر في العشاء. ولو فاتك الفجر تقضيها وتجهر في الفجر، أو فاتك المغرب تقضي المغرب وتجهر في الأولى والثانية، كما لو صليت إماما. لكن جهر لا يؤذي من حولك إن كان حولك أحد المصلين وغيرهم، جهر خفيف حتى لا يتأثر به أحد، يعني لا تسوش من حولك من الذاكرين أو المصلين. نعم. هل يجوز لي تخصيص زيارة لقبر أحد أقاربي مثل والدي أو أخي وهل الميت يعرف من يزور قبره يوم الجمعة يوم الجمعة أو عشيتها، وما صحة ما ورد في ذلك؟ زيارة القبور سنة، يقول صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم بالآخرة، هي سنة مؤكدة للرجال لأنها تذكر بالموت وتذكر الآخرة، وفيها إحسان للميت. وكان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فالسنة زيارة القبور بين وقت وآخر حتى يتذكر الموت، يتذكر الآخرة والجنة والنار. وإذا خصص بعض الأيام التي يفرغ فيها الزيارة كالخميس أو الجمعة لأنها أفرغ له، ولا ما لها وقت معين، في أي وقت تزور، لكن على حسب قدرته وفراغه، في يوم الخميس، في الجمعة، في السبت، في الأحد، في أي وقت، في الليل، في النهار، كله طيب. وإذا سلمت على أبيك خاصة أو أمك أو نحو ذلك تدعو له زيادة بعد دعاء الأموات جميعا، سلم على القبور جميعا وتدعو لهم، وتخص أباك أو أخاك أو أمك أو نحو بدعوة إذا وقفت على قبره. وهذا ينفع الميت، الدعاء ينفع الميت، لكن النساء ليس لهن زيارة القبور لأنهن عورة فتنة، لهذا نهينا عن زيارة القبور. استقرت الشريعة على نهين، يقول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله زيارة القبور، فالنساء لا يزرن، وأما الرجال سنة في حقهم زيارة القبور في الليل أو في النهار. وإذا زاروها قالوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، سواء كان في الليل أو في النهار. أن الرسول زار القبور في الليل والنهار عليه الصلاة والسلام. أما كل بيت يشعر بالزائر ما عليه دليل، الله أعلم، ليس عليه دليل يدل على أنه يشعر به، لكن ينتفع بهذه الزيارة بالدعاء له والترحم عليه، ينتفع بذلك. نعم. رجل، نعم، بعض الروايات أنه إذا مر على قبر وكان يعرفه في الدنيا أنه يرد عليه، ولكن في سنده مقال، وقد جوده بعض أهل العلم، وقال ما من رجل يزور أخله كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إذا رد الله عليه حتى يرد عليه، لكن في سنده بعض النظر. المقصود أن الزيارة مشروعة سواء علم بك أو لم يعلم بك، مشروعة لك وفي أجر لك وفي نوع نفع للموتى سواء علموا أو لم يعلموا. نعم. أعظم الله لكم المثوبة. رجل لا ينكر وجوب الصلاة ولكنه يتهاون ويتكاسل في أدائها في المسجد في الجماعة، فما هو حكمه وهل هو من المنافقين؟ الواجب عليه الحذر، لأن هذه من صفات المنافقين. يقول مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض. فالواجب الحذر من صفات المنافقين، يصلي مع الجماعة يبتعد عن صفات أهل النفاق. نعم. في زماننا قل التراحم والتعاطف بين الناس، وأصبحوا لا يتأثرون بالندوات والمواعظ، فما أسباب هذا أطال الله بقاءكم؟ هذه من المصائب العظيمة، وأسبابها كثرة المشاغل وغصبة القلوب المعاصي والاشتغال بالدنيا وجمعها وكثرة جلساء السوء وقلة العلم، كل هذه أسباب، قلة العلم، كثرة جلساء السوء، غربة الإسلام، قلة من يذكر بذلك، كثرة مشاغل الدنيا إلى غير ذلك. الواجب على المؤمن أن يعتني بها في أمر الآخرة، وأن يكثر من قراءة القرآن، وأن يتدبر ويتعقل، وأن يحرص على صحبة الصالحين، صحبة الأخيار، حتى يستفيد، حتى يرق قلبه، حتى ينتفع. هذه الدار دار البلاء، دار الامتحان، قد يبتلى بجلساء السوء. الواجب الحذر، أن يحرص على صحبة الأخيار، وأن يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته حتى يخشع قلبه، حتى يرق قلبه، حتى ينتفع. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إننا نحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك ويحسن عملك. وبعد، أن لي صديق لا يصلي ويصاحب قرناء السوء، ونصحته ونصحوه أصدقائه لكن دون جدوى، فأولا أرجو أن تدعو له بالصلاح، وهل يجوز لي أن أهجره وأتجنبه، وهل يجوز أن أبلغ عن بعض مشاكله للجهات المسؤولة، وهل علي إثم إن تركته؟ ترك الصلاة كفر أكبر، إنما يصلي كفر أكبر ولو ما جحد الوجوب على الصحيح، أما إذا جحد الوجوب كفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا تركها تهاونا ولم يجحد الوجوب فهو كافر أيضا، في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا وقع ذلك من أحد تنصح تخوفه من الله، تقول هذا حرام عليك واجب عليك الصلاة مع المسلمين والحذر من تركها، تنصحه. وإذا لم ينتفع استحق الهجر واستحق الرفع إلى الجهة المسؤولة حتى يعاقب، إذا لم تنفع فيه النصيحة استحق الهجر والرفع إلى ولاة الأمور حتى لا يهلك. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم الصدقة على امرأة فقيرة لا دخل لها ثابت بل تعتمد على صدقات الناس، ومع ذلك فهي تستخدم خادمة في بيتها علما بأن لها بنات كبار يخدمونها، فما حكم ذلك؟ إذا كان ليس لها دخل يقوم بحالها تعطي من الصدقة من الزكاة، إذا كان ليس لها دخل والتطر إلى الخادمة لكبر سنها أو مرضها أو لغيرها هذا من الأسباب. المقصود إذا كانت ليس عندها ما يقوم بحالها من أسباب أو تركة أو راتب فإنها تطلع من الزكاة. ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد، وهل اسم ملاك من الأسماء المحرمة؟ هذا ما أدري له أصل، خير الأسماء ما عبد وحمد هذا لا أعرف له أصلا، لكن يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو أحب الأسماء إلى الله، كان يحب الاسم الحسن عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يحذر الأسماء المحرمة كالتعبير غير الله، عبد النبي، عبد فلان، هذا ما يجوز، التعبير يكون لله وحده، أو يختار الأسماء الأخرى كصالح ومحمد وسعد وسعيد وزيد ونحو ذلك. مش مع السؤال؟ إيش؟ أين السؤال؟ اسم ملاك ما يصلح للنساء، لأن ملاك من أسماء الملائكة، يصلح للرجل، من ما يسمى جبريل وميكائيل لا بأس، أما المرأة ما تسمى بأسماء الملائكة. نعم. رجل رضع من زوجته لمدة 60 يوما رضعات مشبعات، فما حكم بالنسبة له والحال هكذا علما بأن له منها أولاد؟ لا رضع منها هو كبير وهي زوجة الله ما تحرم عليه، لأن رضع الكبير ما يحرم على الصحيح، لكنه قد أخطأ، ما ينبغي له هذا، ما ينبغي له الشبهة، الواجب عليه أن يترك هذا الشيء ويحذر الشبهة والحب والمحبة والمودة والبدعة، ما تكون بهذا لا يصرف حليبها، لأن بعضها لم يرى تحرم عليه بذلك، والصواب لا تحرم عليه لكنها قد فعل ما لا ينبغي لا يصرف حليب زوجته. أما إذا ثبت أنها حين كان الصغير قبل أن يفصل منها وضع منها المرأة وضع عن كبير وضع عن ثلاث 5 مرات تكون تحرم عليه، سأل من زوجها تطلق منه. إذا ثبت أن أتضع منها حال كونه صغيرا قبل السنتين قبل أن يفطم تضع منها 5 مرات أو أكثر فإنه لا يحل أن يتزوجها بعد ذلك، سوء أم له، أما كون معها زوجة له ومعها وحامت يعني تلي هذا اللبن من أولاده ثم يشرب من لبنه هذا لا ينبغي، هذا فيه مخاطرة، هذا ينبغي لا يفعل، لكن لا تحرم عليه، لو فعل هذا ما تحرم عليه، لكن تركه هذا هو الذي ينبغي. رجل ختم القرآن الكريم وقام بالدعاء خارج الصلاة، فهل فعله صحيح؟ الأمر واسع، دعا عند الختمة وفي الصلاة أو ختم خارج الصلاة الأمر واسع، إذا ختم في الصلاة يدعو في الصلاة، وإذا ختم خارج الصلاة يدعو خارج الصلاة، هذا هو المعروف عن السلف في الصلاة. ما حكم هجر كثير من المسلمين لصلاة الفجر وأداؤها بعد طلوع الشمس، وهل يعتبر هذا من عدم أداء الأمانة؟ هذا منكر العظيم، هذا منكر عظيم، كل يتعمد تأخيرها إلى طلوع الشمس هذا كفر عند جمع منها العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، جمع منها العلم يقولون من تركها حتى خرج وقت كفر، يتعمد ذلك ترك الصلاة إذا حتى يخرج وقتها أو يترك العصر حتى تغيب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس هذا منكر عظيم وكفر، يقول صلى الله بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه لم يكن أصحاب النبي يعدون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة لعظم شأنها. فالواجب على الحذر من هذا العمل السيء، بعض الناس والعياذ بالله يركب الساعة على وقت العمل يخر الصلاة إلى الساعة 7-8 بعد الشمس هذا منكر عظيم وكفر عند جمع من أهل العلم، فيجب التوبة من ذلك والحذر من ذلك إن شاء الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.